والمكاتب غير خاصة بالعامة الآن، ربما أن العامة فيما محافظة على الدين وعلى السلوك وعلى الأمور الجميع أفضل بكثير من العلماء. حتى تجمع العلماء في بيت سائق للمرأة، يركب المرأة والسائق جميعا يعني. بلا محرم وبلا قيود وبلا ضوابط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلف رجل امرأة إلا كان شيطان ثالثا. لا تدخل على المغيبات إلا مع ذي المحرم. يعني تضرب على الباب تريد في موضوع ترفع سماعة الباب الشغالة الخادمة في حق تضع امرأة بلا محرم في بيتك، تجلس بين أولادك، تبيت عندك بلا محرم، بأي حق هذا؟ وما دليل على هذا؟ وأنا العمل بالعلم